خلاصة مفاهيم أهل السنة. العقل لا يستقل بإدراك أصل عقدي. يمتنع عند أهل السنة والجماعة أن يكون هنالك أصل من أصول العقائد يستقل العقل بإدراكه وإثباته، وهذا من أبرز الفوارق المنهجية بينهم وبين الأشاعرة، ولذلك لم يحتاجوا إلى تقسيم العقائد إلى سمعيات وعقليات. خلاصة مفاهيم أهل السنة.